بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فأزلقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بوالدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية أخرى: غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، يعني قدم من الغزو بسبي، والسبي هن النساء اللاتي يؤسرن، يعني يكن أسيرات في الحرب. فإذا امرأة من السبي تسعى، أي تمشي مشيا شديدا، فرأت طفلا صبيا فألزقته وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه المرأة، أترون يعني أتظنون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد رحمة بعباده من هذه المرأة بولدها. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لم يقرر الحكم للصحابة ابتداء، وإنما سألهم سؤال استفهام ليكون الجواب أوقع في نفوسهم وأشد تأثيرا وفهما. ومنها أيضا بيان سعة رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه سبحانه وتعالى أرحم بهم من أمهاتهم، بل هو أرحم بهم من أنفسهم، فرحمته عز وجل وسعت كل شيء وعمت كل حي. وفيه أيضا دليل على جواز القسم بدون استقسام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة: أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، ولم يأمرهم بالقسم، وإنما أقسموا توكيدا للأمر. والأمر إذا احتاج إلى توكيد، أو الكلام إذا احتاج إلى توكيد، فإنه يحسن توكيده بقسم أو غيره. ولهذا أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في ثلاث مواضع لا رابع لها. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل لما خلق الخلق، يعني قضى وفرغ من خلق الخلق، كتب في كتاب، يعني في أيدي الملائكة، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. وهذا يدل على عظم هذا الكتاب وعظم ما فيه وأهميته. والعرش في اللغة هو سرير الملك أو سرير الملك. قال الله تعالى عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وقال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه سبحانه وتعالى فهو عرش عظيم محيط بجميع المخلوقات، فهو أعلى المخلوقات وهو أكبر المخلوقات. لما خلق الله تعالى الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، أن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وفي رواية غلبت غضبه، يعني سبقت. وهذا يدل على سعة رحمة الله تعالى. ثم إن رحمة الله تعالى على نوعين: رحمة عامة لجميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر حتى البهائم، وهذه الرحمة تقتضي العناية بالخلق والإحاطة ورزق وما يأتيهم من رزق من الله تعالى ومن عطاء، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. والنوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فهذه الرحمة تختص بالمؤمنين. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفات من صفات الله عز وجل، وهي صفة الخلق وصفة الرحمة وصفة الغضب، وكلها تثبت لله تعالى على الوجه اللائق به عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومنها أيضا إثبات الصفات الفعلية لله تعالى، والصفات الفعلية ضابطها هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء سبحانه وتعالى فعل وإن شاء لم يفعل. وصفات الله قد تكون فعلية باعتبار وقت حدوثها، وقد تكون ذاتية قديمة أزلية باعتبار أصل الصفة. فرحمة الله عز وجل باعتبار أصلها هي صفة ثابتة لله عز وجل، صفة ذاتية ثابتة لله تعالى، لكن أفرادها وأنواعها تتجدد، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يرحم من يشاء متى شاء في أي وقت شاء. وفي هذين الحديثين، هذا الحديث والذي قبله، أنه ينبغي للمسلم أن يحسن ظنه بالله عز وجل، وأن يتعرض لرحمته ومغفرته سبحانه وتعالى، وذلك بالأعمال الصالحة التي تكون سبباً لنيل محبة الله تعالى، ثم من بعد ذلك نيل رحمته عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.